شبكة إنشادكم العالمية تقدم معقولة تجي منك ترميني لأي إنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي أنا ما صدق إنك أنت تنهيني من الوجدان ترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي كسرني الشتاء يا وليت وانت بداخلي غفيان تحملت الأسى كله عشانك يا بعد ذاتي يا هيه أمك حمسك والعذاب الوان ونسك والألم سكين اركز داخل الهات ونتنا الولادة من بك صوتك طعنت حزان لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي ومنسك بعين وعين يشرب حزنها القرآن هزيتك وكان النور يتهزهز من أدعاتي أضمك في ذيني لا تجي وتقول أنا بردان تركت البرد لضلوعي راح انشد رعشة شفاتي صورك من ركبيني لمست بداخلي أوطار تركت التبنية بمجدك على كتاف انكساراتي تذكر يوم ما درستك صدر كبرت وصرت بعيوني شجاعا واشهم الفرسان حلفت اني على عرسك لرقص كل شيباتي اسولف للبشر عنك اقول لا بهي نقصان رضع عز الشهامة شاب طموحة في معاناتي أخذ منا الصقر لشان يجي مثل الوضوء انطار حنينا فوق راحتي يقولون الولد هو خان أقولوا ليدي لا ما خان وهم يدرون ما بقى غير وناتي أفا وشلون تتركني يكحلني عمل نسيان وانت درى بيوم الحاج جنة تحت خطواتي لك الله ما نطق صوتي لكل بدعوة الغفران ولكن خوفي من حزني ومن دعوة عبراتي تديني اليوم يا ولادي وباكر للأسف تندال ويرمونك مثل أمك تذكر حلم شباتي تديني اليوم يا ولادي وباكر للأسف تندان يرمونك مثل أمك تذكر حلم شباتي تديني اليوم يا ولادي وباكر للأسف تندان يرمونك مثل أمك تذكر حلم شباتي ألو ألو يما ما أدري شو أقول يما سامحيني.